وكم من شخص مريض، وكم من شخص يعاني الهموم والغموم والأحزان بسبب ارتكابه لهذا الذنب. إنه الظلم، الظلم يا عباد الله حرمه الله على نفسه وجعله بين الناس محرما. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم لكم أيها العباد، خطاب لكم أيها العباد، وهذا تشريف لكم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، الظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة، وعندما نسمع من يتحدث عن الظلم يظن بعض الناس أنه في منأى عن ذلك وقد وقع بصورة من صور الظلم وهو لا يشعر، أو قد يكون وقع بأكثر من نوع من أنواع الظلم وهو لا يشعر. والظلم نوعان: النوع الأول ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي، وأخطرها وأشدها الإشراك بالله. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير مستحقها وهو الله فقد ظلم نفسه ظلما عظيما. الذين يذهبون إلى الأولياء والأضرحة ويدعونهم ويتقربون لهم بسائر القربات والطاعات ظلموا أنفسهم ظلما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك بالله جل وعلا لا يغفر. والنوع الثاني وهو الذي سوف أتحدث عنه اليوم وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. دعونا أيها الأفاضل نتحدث عن الظلم الذي يقع في البيوت، فبعض الناس يظلم من تحت يده، يظلم من عنده في البيت، يظلم زوجته بأمور منها ألا ينفق عليها النفقة الواجبة، والنفقة واجبة على الزوج. يظلم زوجته بأن يحملها ما لا تطيق من أعباء البيت، يظلم زوجته بالضرب والسخرية والاستهزاء، يستهزئ بها أو يستهزئ بأبيها وأمها وأسرتها وعائلتها، ويحدث لها آلاما شديدة بتلك التصرفات المشينة، ونسي أنها أمانة عظيمة عنده وسوف يسأل عنها يوم القيامة. وقد تظلم الزوجة زوجها بأن تحمله ما لا يطيق من النفقة، فتطالبه بنفقة ومصاريف كثيرة وليس عنده ما يكفيه لما تطلبه هذه الزوجة. وقد تخرج وتظلمه بإخراج أسرار منزله، فتتحدث مع صديقاتها بأخبار زوجها وما وضعت الأسوار إلا من أجل حماية البيوت، ومن ذلك حمايتها وما يكون فيها من الأسرار والخصوصيات، فتظلم زوجها بهذا الكلام المشين، وربما تنال منه وتتحدث عنه وتقع في عرضه. ويظلم بعض الناس من تحت يده من الخدم والخادمات، فيحمل الخادمة ما لا تطيق، فمنذ أن تستيقظ من بعد صلاة الفجر إلى منتصف الليل وكل يصدر أوامره. هذا المسكين وهذه المسكينة، أعني الخادم والخادمة، تركوا ديارهم، تركوا أولادهم، يريدون أن يعيشوا بحياة كريمة وأن يوفروا مصاريف لأنفسهم ولأسرهم. فمن لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيحملهم ما لا يطيق. وبعض الناس يتأخر في آداء الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: وتأملوا معي يا رعاكم الله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، يكون عنده المال ولكن يؤخر هذا المسكين لأشهر، وربما تحايل عليه في إسقاط مرتبه، وربما نقص من راتبه، وربما وعده بوعود وأخلفها. ودعوة المظلوم مستجابة. ومن صور الظلم يا عباد الله أن الإنسان من ولاه الله إدارة من الإدارات أو شركة من الشركات يظلم من تحت يده بالتسلط عليهم والإساءة إليهم، وربما يتصرف تصرفات تحدث لهم أضرارا كبيرة بالإساءة في الكتابة ونحو ذلك، فيتضررون، وربما يترتب عليها أن يفصل هذا الإنسان من وظيفته. ومن صور الظلم أن يظلم الموظف مديره بأن يؤلب عليه الناس، بأن يؤلب عليه الموظفين ويسعى بالوشاية ويفتري عليه. ومن صور الظلم يا عباد الله الذين يظلمون الناس بألسنتهم بالغيبة والنميمة والسب والشتم. تأملوا معي يرعاكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وتأملوا معي يا عباد الله، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتحب الخير وتتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار والعياذ بالله. وإن كان الإنسان تجد بعض الناس يقوم الليل ويصلي النوافل ويسابق في المستحبات، لكنه لا يتورع عن ظلم العباد. نعم، لنحذر أيها المؤمنون من دعوة المظلوم. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأقسم الله بعزته فقال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكم من شخص يعاني ما يعاني بسبب مظلمة وقع بها، والله جل وعلا رفع تلك الدعوة فوق الغمام وفتحت لها أبواب السماء. فلنحذر الظلم بأشكاله وأصنافه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واجعلوا شعاركم لئن أخطي بالعفو أحب إلي من أن أخطي بالعقوبة. أيها المظلوم أبشر فإن الله معك، أبشر فإن الله جل وعلا أقسم بعزته أن ينتصر لك. أذكر لكم أيها الأحبة قصتين حصلت لصحابيين جليلين دعوا على من ظلمهم، وتأملوا في هذا الحدث العظيم. سعى من سعى بالوشاية بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان واليا على الكوفة، ولاه عمر رضي الله عنه، فأتى من أتى وشكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه حتى أسرفوا في الشكوى وقالوا إنه لا يحسن الصلاة. فأرسل عمر رضي الله عنه وأخذ يسأل في الكوفة، وأخذ من أرسله عمر يتنقل في المساجد، فسأل فمر على مسجد من المساجد لبني عبس فسألهم، قال واحد منهم يدعى أسامة: أما وقت سألتنا؟ فإن سعدا لم يخرج في السرية، ولم يعطنا بالسوية، ولم يعدل في القضية. تأملوا ماذا قال سعد المظلوم. قام فقال: اللهم إن كان هذا كاذبا اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. أصابته دعوة سعد فطال عمره وعمي بصره ونزلت حاجباه على عينيه، وأخذ يغمز الجواري في الشوارع. فقيل له في ذلك: قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. نعم. والقصة الثانية سعيد بن زيد، وهو من المبشرين بالجنة أيضا. شكته أروى بنت أويس، شكته على مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، وقالت: إنه أخذ أرضي. فاستدعاه مروان وقال له: قال كيف أعتدي على أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف؟ تأملوا معي هذا الجواب: كيف أعتدي على أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استقطع شبرا من الأرض بغير حق طوق به سبع أراضين يوم القيامة. فقال له مروان: لا أطلب منك حجة غير هذا. فدعا عليها سعيد رضي الله عنه، قال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها، وكانت تسير ذات يوم فسقطت في بئر المزرعة فهلكت والعياذ بالله. فاتقوا دعوة المظلوم أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الموحدون. تخلصوا من المظالم بأشكالها، وكل منا يتفقد نفسه، يتفقد حاله، ويتخلص من حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. حقوق العباد يا عباد الله مبنية على المشاحة، كما قال أحد السلف: لئن تلقى الله جل وعلا بسبعين ذنب بينك وبين الله أهون من أن تلقاه بذنب واحد بينك وبين عباده. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يوقف الناس يوم القيامة بقنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. فتخلصوا من حقوق العباد يا عباد الله، وسارعوا بالإقلاع منها رحمكم الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، خلصنا من حقوق العباد والمظالم بأشكالها وأنواعها. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم ونحن نعلم أو لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم ونحن نعلم أو لا نعلم. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لمن أخطانا بحقه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. من كان عنده من الظلم والقسوة اللهم أعده إلى رشده وصوابه، اللهم أعده إلى رشده وصوابه يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. يا رب انصر جنودنا المرابطين على الحدود، سدد سهامهم وآراءهم يا رب العالمين. اللهم لطفك بإخواننا في اليمن، اللهم لطف بإخواننا في اليمن، اللهم ارحمهم في العراق، اللهم ارحمهم في الشام، اللهم ارحمهم في بلاد الشام يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرجك العاجل لهم، اللهم فرجك العاجل لهم يا أرحم الراحمين. ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم، ارحم شيوخهم يا جبار يا عزيز يا قهار. من تسلط عليهم اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل، اللهم أنزل عليه بأسك وعقوبتك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا ودود، فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة يا حي يا قيوم، واجعلنا ننطق بلا إله إلا الله عند ساعة الاحتضار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعلنا برحمتك ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا